باب صفات الحروف. صفات أحرف الهجاء 17، منهن خمس ضد خمس تشتهر: جهر ورخو واستفال وانفتاح إصمات، نعرف ضدها بالاتضاح. مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها أجد قط بكت. وبين شدة وبين الرخو وسط في لن عمر، علوها قذ خص ضغط. صاد وضاد طا وظاء إطباق، وفر من لب هي الإذلاق. وللصفير الصاد سين مهملة زاي، وأما قطب جد قلقلة. اللين واو ثم ياء عرفا، واللام والراء بانحراف وصفا. وكرر الراء وفشش الشين، واستطل الضاد تحز يقينا.